فالذي لا يصلي في بيته جعله بمنزلة القبر كما جعل نفسه بمنزلة الميت. وقيل من لا تبذلوا فيها موتاكم كلا يكبر عليكم معاشكم ومأواكم. باب. حدثنا أحمد بن حنبل وقرنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان وابي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي بن الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال قول القيام قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد مقيم قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من ضيق دمه وعقر جواده. باب الحث على قيام الليل. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى أخبرنا ابن عجلان أخبرنا القاطع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل وصلى وأيقظ امرأته وصلت حين بدرها بي وجه الماء. رحم الله امرأة قام من الليل وصلت وأيقظ الزوجة حين بدرت بي وجه الماء. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزين أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي أقمر عن رضي أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل فأيقظ الله وصلى يا ركبتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا الذاكرات. باب في ثواب قراءة القرآن. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن علقمة بن وردان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن زان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا أحمد بن عمرو بن الشرع أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن خائف عن سعد بن معاذ ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في نور في الدنيا لو كانت فيه الدنيا ونكون بلي من ريالا. فحدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام أن من قتادة عن زرارة بن عوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السواد الكرام ضربه والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. حتى لنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حدثنا سليمان بن داود المعري أخبرنا ابن وهب أخبرنا موسى المعري بن رباح النبي عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق

عن عطاء عائشة قالت سرقت محبة الله وجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود جعل النبي يقول لا تسبخي عنه قال أبو داود لا تسبخي عنه لا تخفي عنه لا تخفي عنه لا تخفي عنه. قال سرقت من حفة الله. قال في القاموس وكفتا ما يلتحم به واللباس فوق سائر اللباس من لذات الفوج ونحوه كالحفة فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبقي عنه. ليس غرضه صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام النهي عن التخفيف وإبقاء كل الإثم على السارق لأن خلقه صلى الله عليه وسلم ورافته وعظمته فإذا كان السبق أقل من السرقة بقي شيء من حقها على السارق وإذا كانت السرقة أقل من السبق وزال السبق عليها هذا حق السارق عليها وإذا تساويا لم يبق لأحدهما حق على الآخر. بل إذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العفو لأن فيه عظيم الأجر وكسب الشيخ محمد يحيى من تقريب شيخه رحمه الله قوله لا تسبقي عنه إذ لا شك أن سبا يوجد كما توجد سرقة السارق فما وازاه منه سقط ولم يكن ذلك تعليما لعدم التسبيق بل للعفو كلية وإن لم يذكره الراوي فكأنه نفر له أمان فإن المسروق منه إذا أفى كان أعظم لأجله مما إذا أفى بعد سبه وشتمه والسارق لعله لا يكفي السب قدر السرقة من أجل فيؤاخذ بالآخرة ولا كذلك إذا أفاروا الكلية فكان ذلك أحد لهما إنتهى. سلك عن سارة لا تسبقي عن بسين موحدة ثم خام معدنة هو مثل تقصده وزن ومعنى أي لا تسبقي عنه بدعائك عليه أي لا تقصده عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة والحديث ستتعامل من ذلك. لا يقول تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء ما يقول له إلا مظلمة أما شهر نظر لما يدعي له ولا شكله الآية قد تدل على الجواز لكن ما تدل على أنك تدل لكن الأولى أن لا تدعو عليه بأن الحديث لا تسبخي بمعنى لا تخففي عنه وزنه عنه وذلك إذا دعيت عليه وسرقك سبابك لا يوزن والسرقة توزن إن كان يسبك أكثر ما يقابل السرقة راح والباقي أول ذلك ما عليه فإن كان الشريك أكثر فلا ودي قابل هذا بهذا. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سعد بن عبد الله عن أبي عمر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة بعد نهي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أنني من الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد في المدينة فحدثني فقال أشركنا يا أخي في دعائك. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا أبو معاوية أخبرنا مشعن بن صالح الأنساب بن أبي وقاص قال مقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد وأشار بالسبابة.

وفي آخره العمر المكي قد رأيت حسن البصري وفي يده سبحه فقلت يا أستاذ ما عظ شأنك وحسن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة فقال هذا شيء كنا قد استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في النهايات أنا أحب أن أذكر الله بقلبي ولساني ويدي. قال أبو العباس تبين منه أن السبحة كانت مردودة متخذة في يد الصحابة رضي الله عنه لأن بداية الحسن من غير شك كان في زمن الصحابة. الله أعلم صحة هذا. نعم. والبسط في نزهة النظر لعبد الحي اللفنوي وسيأتي في أبي هريرة في باب ما يقرأ من مثل الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلومة حتى هالكلمة عند تابعين يا أستاذ لأن هذا قال الحسن يا أستاذ ما هي مألوفة الكلمة يرحمك الله يا هذا. نعم ماشي لما ويسر ويسأل وأخف عليك من هذا وفضل قيل أول الشك من ساد أو من دون وقيل بما هو وقيل بما نعب الله أجل فعل نعم تكلم على شأن حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن أبي عثمان عن حميرة بن زياد عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يقفن بالأنام فإنهن مشغولات مستنطقات. حدثنا عبد الله بن عمر بن يمنع منها من الشبهات يشتغل يقول يقول أولا إن الربومات تدل على قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فالإنسان يعد سيئاته ولا يعد حسناته فإن الله يحصيها ويحفظها. ثانيا يقولون إن السبحة المنظوم الخرج المنظوم لم يكن معهودا عند السلف ولا عرفوه. وثالثا الجواب عن قصة الجويرية التي كان عندها حصة عدة أو وفي رواية نوى يقولون لم يكن بسبب السبحة إنما تريد العدد مو شيء معين. ولهذا لما جاء عاد عليها الرسول مرة أخرى قال لقد سبحت 4000 قال لها الرسول قد قلت كلمات لو وزنت ما قلت قيلة اليوم لوزنت سبحان الله عدد خلقي إلى آخر الحديث. فالسبحة ما فيها 4000 ولا قليل إنما أشياء قليلة قليلة. والغالب أنهم لا يتخذونها للتسبيح لله والفضل والعيوني بهاوي وإلا لو عد بأصابع لأنهن مستنطقات يوم القيامة لكان أولى كما في الحديث. فمثل هذا يقول لهذا قالوا ان لا اصل لها. الحديث هذا نتكلم عن الاشاره لكن هذا على تقليد صحته وانما نتكلم على السند هذا وعاد يحتمل يبحث هل جاء من طريق اخر الشارع انما نتكلم على هذا الطريق فقط ولا قال ان لم ياتي الا من هذا الطريق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا أخبرنا الثامن عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف التسبيح قال ابن قدامة بيمينه. حدثنا داود بن عميت قال هذا بيمينه أي بيد اليمنى زاد هذا اللفظ ابن قدامة ولم يذكره عبيد الله. حدثنا داود بن عمية أخبرنا سفيان بن عيينة محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب بن عباس. هذا يشكو مخصص من الحديث السابق وإن يأخذن من الأنامل فإنهن مسؤولات مشروعة. كان باليمين عن كريب بن عباس باليمين وأظن ابن القيم أشار إلى شيء من هذا في الوابل الصيني. نعم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة فحول اسمها فخرج ويثيم صلى ورجع ويثيم صلى فقال لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات من ثلاث مرات لو وزنت لما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أخبرنا وليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة حدثني أبو هريرة قال قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول وأموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ إلا من أخذ منك عملك. قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتسبحه ثلاثا وثلاثين وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. باب ما يقول الرجل إذا سلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا سلم. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن عمش عن المسيب بن رافع عن الراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة كتب معاوية من المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة. فأملأها المغيرة وفأملأها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهم ولا حمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. حدثنا محمد بن عيسى وابن دولية عن حجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير عن المنبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو موقوم الحمد على كل شيء قدير. قال سمعت عبد الله بن الزبير عن دري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له لو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله مخلصين العظيم ولو كره الكافرون اهل النعمه والفضل والثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين العظيم ولو كره الكافرون. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا عبدك عن هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر كل صلاة فذكر نحو الدعاء زاد به ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة ساق بقية الحديث. حدثنا مسدد وسليمان بن داود الهتكي وهذا حديث مسدد قال أخبرنا الوتن وقال سمعت داود الطراوي قال حدثني أبو مسلم بن المدني عن زيد بن شيء. أنا سعيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا سعيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا سعيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء جعلني مخلصا لك وأني في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر أكبر. Thank you.